ね、できる。 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبالسند إلى الإمام العالم العلامة سيد الشيخ ملا علي القاري في كتاب هذا المسمى بالمسلك المتقصد في المنسك المتوسط على لباب المناسك للشيخ الإمام رحمة الله السندي، نفعنا الله تعالى بهما وأعاد علينا من بركاتهما. وقد وصلت من النوبة إلى قوله رحمه الله: فصل في إبهام النية وإطلاقها. شفتوها؟ فصل في إبهام النية وإطلاق. إبهام النية يعني يقول نويت النسك. النسك بيشمل العمرة بيشمل الحج. وين؟ شو بيشمل؟ العمرة. يا هذا إذا أبهم ما بين أحرم لا عين عمره ولا عين ايش حج. هذا اسمه ايش؟ في ابهام النيه واطلاقها. شو معنى اطلاقها؟ كمان اطلاقها يعني افهمها، لا عين عمره ولا عين حج. لكن هنا علماء العربيه ابن بيقولوا دائما العطف يقتضي المغايره. العطف يقتضي المغايره، بقول لك خذ هذا وخذ هذا، يعني هذا غير هذا. جاء زيد وعمر، زيد غير عمر. دائما العطف يقتضي المغايرة. وقد يأتي العطف للتفسير والتبيين والتوضيح مثله. والله شو عم يقول؟ في إبهام النية وإطلاقها. شو معنى الإبهام؟ هو الإطلاق. والله شو نفس الشيء. أطلقها يا لا عين حجة ولا عين عمر. دوش الإخواني؟ نعم. فصل في إبهام النية وإطلاقها. هون في هذا متن. أنا كان في عندي نقطة وبعدين ومن نوى الإحرام. هالواو ما بقى هالواو. كلام صار كلام جديد. من نوى الإحرام، شوفوا المتن، من غير تعيين حجة أو عمرة أو إرادة جمع بينهما، يعني نوى بدون ما ينوي العمرة والحج سوا، قال صح. الواو لازم بينهما. نعم حطيت لك او اراد جمع بينهما. هذا لهون انتهى المثل. اي نعم. لا في بس اي في فاصل بيناتهم. المثل اخواني من نوى الاحرام بتكون تقيموا هالواو. بس اي قص في من نوى الاحرام بيجي بعدين المثل لحاله من غير تعيين حجة أو عمرة. المثل لحاله أو إرادة جمع بينهما. كما متن هاي متعيني أنا كان الأخر عندي مثل صحكم هاي متن أو إرادة جمع بينهما صح. يعني نوى أبهم، قال نويت النسك ما عين لا حجة ولا عمرة صح. ظهر لك لون عم تغضوا بالكم. لا نوى حجة ولا نوى عمرة ولا نوى جمع بينهما. لو قال قران كان أريح. ظهر لك لون. قال بصح. وله أن يعين قبل أن يبدأ بإيش؟ بأعمال الحج أو العمرة. فإذا طاف وما عين قل له صح بلد العمرة. شايفين أخواني؟ جاي معنا. توقع. نعم تفضل. أو عمرة أو إرادة جمع في أي. لا خليها أي أو إرادة جمع بينهما. ما قال أو إرادة جمع بينهما، حط الشارح أي أو إرادة جمع بينهما. أي متى فصل بلفظ أي بس حط الشارح منذ أي. للشرح أو إرادة لجمع بينهما من المتن. طيب والدليل إذا نقول فكان حقه الشارع يقول فكان حق المصنف أن يقول أو قران كما في الكبير بدل ما يقول أو إرادة الجمع بين الله. يعني القران طالما أنت شرع شو الشرع يقول أو قران يعني صحة هي خبر لإيش جملة الصحة خبر لمن من نوى الإحرام من غير تعيين حجة أو عمرة أو من غير تعيين قران صحة أي إحرامه شو معنى صح أي صح إحرامه قال لون إجماعا بالاتفاق فيترتب عليه المحظورات إذا صح نويت النسك ما نويت لا عمرة بالانفراد لا خصصت عمرة ولا خصصت حجة ولا خصصت قران بينهما أصرت محرم وحرام عليك تلبس المخيط وتلبس المخيط عليك دم إذا لبست المخيط يوما كاملا عليك دم أما إذا لبسته جزء من اليوم عليك صدق شايفين إخواني المخيط أنت إذا واحد لبس مثلا حط وها طائية على رأسه إذا كان كل النهار عليك دم تذبح رأس غنم تصدق فيه وإذا كان بعض اليوم عليك صدق شايفين إخواني لبس مثلا أوقات أنا أحرم من البيت لبست إيش الفوطة التحتانية تميت لبس السروال وطلعت كل أوعية لبست بعدين قميص مثل هذا وحطيت العباية لما وصلت للطيارة قمت العباية وقمت ايش حطيت الحطة لسات لابس السروال نسيته ضار لك لون ولابس فوق الفوطة لما نزلت للمطار تذكرت شلحته هذا شو علي اللي واحد لك دم قلت له ما لي دم لو كان يوم كامل علي ايش دم اما بحيث جزء يوم علي صدق تقول لك ايش خالد نعم عظمى هي ما في مثل ضار لك لون نعم سي مرة في جماعة سي هذاك الشيخ لطفي بالطائرة كلهم أحرموا إلا كم واحد يا أخي ما تحرموا وبدنا نجدوا قاصدين حج قالوا إنه المناشف لسعينهم بالشناتي وشاتي بالطائرة من ذي يجيبون قالوا نحرموا وبعدين تشلح أواعيكم تصدقوا مفكري إنه الإحرام بشكل أواعي نعم شايف يا ابني قال أي صح أي إحرامه إجماعا شوف الفئة التفريم أحلى فيترتب عليه المحظورات يعني لو ما صرت محرم ما بقى تجوز تطيب ولا تقص أظافرك ولا تقص شعرك ولا تعاشر النساء كل أبدا كأنك صار معين الحج أو العمرة نعم ولزمه أي المضي في أحد النسكين لو أحرم مبهما الواجب عليك أنك إيش تأدي أحد النسكين إما الحج وإما العمرة قال وله لمن هذا اللي إحرامه كان مبهم أو مبهم الإحرام له أن يجعله لأيهما شاء المتن ولو أن يجعله الإحرام إما للعمرة وإما للحج شو الشارع أن يعين إحرامه المبهم شو عندكم أنتم ما تنفع بغيري أن يعين وله أن يجعله أن يعين إحرامه المبهم إحرامه بعينه إما لعمرة أو لحد ولو تأخذ بالك يا شيخ خالد عبارتك أم صلحها هي النسخة مو إلك مالك إذا مو إله الإنسان ما ليصلحها النسخة إلا إذا كان خطه طار لك لون يعني يصلح أشوفها يزين النسخة أما يجي واحد اللي يصلح وقت يعدم النسخة يعني طار لك لون هذا ما له إنه يصلحها أما إذا كان بيزينها اشتراها سيدي صارت نسخة مين؟ هي خلط وله أن يجعله له للمحرم بالإبهام لو أن يجعله لأيهما شاء المتن الشارع أن يعين إحرامه المبهم مضبوط صلح أنت مصلح أبو مصطفى كاي الله نعم حسيب نقول وين نقطة عرضين أيوة حط لها نقطة تانية من تحت أن يعين إحرامه المبهم لأيهما شاء إما للعمرة وإما للحج عبد اللطيف أهلا وسهلا ليش ما جيت لهون يا عبد اللطيف مشان مرة حبيب لأيهما شاء أي من أحد النسكين النسك العبادة شو مراد بالنسكين؟ العمرة أو الحج قبل أن يشرع لكن في أعمال أحدهما. إيه تقلوا عيين؟ قبل الشروع في إيش؟ في أعمال أحدهما أي من أركانهما. فإن لم يعين حتى طاف ما عين حتى بدأ بالطواف ولو شوط واحد انقلب لعمرة. كيف إخواني؟ هذا أحرم بنسك ما عين. أو قال نويت الإحرام لله تعالى. لك بإيش الإحرام؟ المعين. طيب إلك تعين إما حج عمر أما تبدأ. أما إذا مثلا ما شرع بالطواف نقول له هذا تعين عمره. شو تعين؟ عمره. نويت ولا ما نويت؟ قال فإن لم يعين حتى طاف أي للعمرة أو مطلقا ما قيد العمرة أو لحج ولو شوطا كان أي صار إحرامه للعمرة أي منقلبا للعمرة أو مصروفا للعمرة. مفهوم؟ قال يا ابني لو واحد منكم مسألة ما ظهرت له يسأل مو هيك يا ابني؟ الله يرحم أستاذنا الشيخ أبو الخير الميدان كان يقول اثنان لا يتعلمان اثنين من الناس ما بيتعلموا. من هما هذان الاثنان؟ مستحن. المستحن ما بيتعلم. فتسأل يا ابني. وذلك بيقولوا لا حياء في الدين يعني لا حياء في تعلم الدين والدين كله حياء مو هيك يا ابني؟ هو الدين ما في حياء كل الدين حياة لكن لا حياة في تعلمه. ولذلك المرأة التي جاءت لعند النبي عليه الصلاة والسلام قالت له يا رسول الله أنا خطيبة النساء إليك وإن الله لا يستحيي من الحق والمقدم على رسول هل رأيت امرأة هذه؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ في المنام ما الرجل ما يحتلم؟ قال نعم إذا رأت الماء يعني إذا رأت المني واجب عليه الاغتسال. والرجل كمان إذا احتلم إذا ما رأى ماء ما واجب الغسل وإذا رأى ماء واجب الغسل. والمرأة كذلك ستنا عشي من حياة غطت رأسها قلت له ويلك فضحت النساء. ثم قالت يا رسول الله وهل للمرأة من ماء؟ في بعض النساء أخي من كثر يعني شهوتها ما تشعر أن نزل ماء. شايفين إخواني؟ وهل للمرأة من ماء؟ شو قال لها عليه الصلاة والسلام؟ قال لها تربت يداك يعني غنيت يداك بما يشبه الولد إذا أمه. ترى مثل الولد يشبه أمه يشبه أخواله. إذا في ماء ممزوج من إيش؟ من ماءين ماء الرجل ماء المرأة. شايفين إخواني؟ هلا إذا كان الرجل في أولاد المرأة ما فيها أولاد المني المحة ما بيجي ولد وبالعكس كمان. شايفين إخواني؟ نعم. هي أول واحد قال اثنان لا يتعلمان مستحق والثاني متكبر. المتكبر شلون انا ابن جر الحاف وشلون بدي اسال؟ انا ابن شروق لبن شلون بدي اسال؟ لا بدي شروق لبن وتسال الناس لبن كمان تعلم مو هيك يا ابني؟ ما استحي مو هيك يا اخي؟ اي نعم اي منقلبا ومصروفا او وقف بعرفه. اذا وقف بعرفه تعين الحج. ليش قال اذا وقف بعرفه تعين الحج؟ العمره فيها وقوف بعرفه؟ ما في وقوف بعرفه العمره حيث انه ذهب لعرفه ووقف بعرفه قال له تعين الحج. نويت الحج ولا ام لم تنوي؟ قال او وقف بعرفه اي قبل الطواف. معلوم قبل الطواف وقف ايش؟ شلون بيكون راسا من جده هيك لعرفه ما كان في معه وقت انه يجي يقول له خلص صار ايش حج؟ اي نعم. فللحجة أي فصار إحرامه متعينا للحجة وإن لم ينو. نوى ولا ما نوى؟ شايفين إخواني؟ شو ما نوى إن لم ينو؟ إن وصلية أي وإن لم يقصد الحج في وقوفه فإنه ينصرف إليه شرعا. الحج ليش؟ إن عمره ما فيه وقوف بعرفة. وكذا إذا لم ينو في طوافه فرض العمرة فإنه ينقلب إليه. ما قلنا إذا كان إحرامه مطلق وما عين وبدأ بالطواف ولو شاط واحد انقلب عمره ولو ما عين انه عمره. كذلك إذا ما طاف وراح لعرفه رأسه قال له تعين حج. شفت؟ نعم. الله. ولو أحصر قبل الأفعال كذلك. إذا واحد أحصر شو معنى الإحصار إخواني؟ مثلا واحد نوى لنفرض بالأول جيبكم يا نوى الحج قرى. وصل للحدود منعته الدولة السعودية إن الدخول، قال له ارجع إرس. هي إحصاء صار له شلون أو مرض ما بيحسن يمشي، ولا في معه ناس اللي يلحوه، قل هذا إحصاء صار له شلون. أو فقد ماله في الطريق، أحد نشتر وأخذ بالمال، صيب ما معه مصاري وبده نفقات، هي يسمى إحصاء. كيف إخواني؟ شو بيساوي هون؟ قال هون بيبعث مع واحد من رفاقه يذبح له راس غنم هنا بيتحلل بشعره. شو شلون؟ كان محرم بحد واجب عليه قضاء، طال شلوني. كان محرم بعمرة طال شلون كمان واجب عليه قضاء. هي الآن اللي أدخل اللي دخله مبهم، ما نوى لا عمره بحد أحصر. شو بدي يساوي؟ قال بيتحلل بعمرة. شو بيتحلل؟ بيتحلل بيذبح راس غنم طال شلون، وبعدين بيقضي العمر، بيبعث راسه بيذبح له اياه وهو بيتحلل بيرجع لبلده. او اذا ما في بيذبحوا مطعم واحصر، بيقول اخواني وبيرجع لبلده. بعدين بسموا هالعمره واجبه في عنقه، بده يقضيها. مفهوم اخواني؟ ولو كانت نفل شيلك النفل العمره معلومه المشروع فيها صار ملزم، بده يقضيها صار واجب القضاء. يعني ولو كانت نفل، ولو كانت نفل. شوف اخواني المعلومة دائما تشوف يقولوا احنا الشروع ملزم. انا مثلا بصلي ركعتين لله تعالى نفل، بمجرد ما شرعت واجب علي يتم، ما لي حق ان يفسدون، فاذا افسدتهما يجب علي القضاء، لقول الله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. الاعمال ما لفتوا الاعمال دكتور مشكل عليك شيء سأل والله شو؟ أيوة لا تبطلوا اعمالكم من الفرض وما للفرض. كل شيء خلص فيه بدأ في عمل بدك تتممه ما تفسده. كيف الإخواني؟ أقول العمرة نفل في عمرة شوية فرض؟ إيه عند السادة الشافعية العمرة فرض أول عمرة، وأخذوها من قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله تعالى. وأتموا إيش؟ وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر منه. عندهم أخذوه من الآية والله شلون؟ عند أبي حنيفة يقول هذا في من هذا قبل الفرض، هذا في من شرع فيهما نفل وأفسدهم بده يتمه. الله يبارك فيك. ايوه الحج. فلذلك ايش اخي؟ صار هون عند ابي حنيفه بيقول العمره واجب، واجبه. وهناك قول سنه اللي المعتمد الوجوب، وعند الشافعي الفرق. برضه شلون؟ وافضل شيء انه يجيب كل واحد لحاله بسفره خاصه. يذهب من هنا يجيب عمره ويرجع، ورد يذهب مره ثانيه يجيب ايش؟ حجه. نعم. ولذلك عند الشافعي إذا قرن بينهما واجب عليه دم جزاء لكون أتاهما بإيش؟ بسحرة واحدة. وإن لا دم شكر، الله وفقه جامع بين اثنين. عند الشافعي يجوز يأكل منها ذبيحة، وعند أبي حنيفة يجوز يأكل منها. متألدونة ولا متألدونة؟ إيش صحيح عنها؟ يأكل لحظة أبدا. مريض لك يا خالد؟ شو خالد؟ من عيد العبارة قال أو أحصر قبل الأفعال، أي أفعال الحج والعمرة من أركانها وتحلل بدم، أو فاته الوقوف. شلون فاته الوقوف بعرفة؟ ما أدرك طار لك له، ما أدرك الوقوف، راح طلع أصبح الفجر وطلع يوم العيد، أي بفوت وقته، لأن الوقت محدود. أو جامع قبل الوقوف معه زوجته وعشرة قبل وقوف مسكين، طغى إبليس وعشرة زوجته، قال لك شلون؟ أي فأفسده، تعين أي إحرامه المبهم للعمرة. بالصور كلها، شو تعين الإحرام المبهم؟ للعمرة. في الصور الثلاث، شو الصور الثلاث إخواني؟ إذا أحصر هي واحدة، أو فاته الوقوف اثنين، أو جامع قبل الوقوف، هي ثلاث صور، كله بيطلب إيش؟ العمرة. هنا. اخي زوجته معه معلومه، اخي زوجته معه يا ابني، والله شو اخي زوجته طالب اسمه. قال والعصمه لا تكون الا للنبي، وهيك يا ابني العصمه ما تكون الا للانبياء، اما هذا بشر والله شو. ولذلك هلا برمضان الانسان لما بيصوموا وفي ناس بيسطحوا بالفجر لا تنام عند زوجته ابدا بعيد عنها، بيجي للشيطان للميت بيخويه وبيجعله حي. والله شو سأل شخص عايز أبني بعض الشباب أولا والله شو ما عارف بس الشباب بعض والله ده تيري بيخوف الشباب. لا نعم لكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل كاسدة يوما لها سوق. ماذا يا ابني؟ قال هي ثلاث صور في الصور الثلاثة. ففي الأولى لو أحصر، لكن هم في معنى بالنسبة للإحصار عند السادة المالكية وعند السادة الحنابلة رضي الله عنهم بجوز قال الاشتراط في الحج. شو بجوز؟ الاشتراط في الحج. شو الاشتراط في الحج؟ قول نويت الحج وأحرمت به لله وحلي حيث حبستني يا رب، أو محلي حيث حبستني يا رب، يعني بتحلل في المكان اللي تحبسني فيه. فإذا مثلا أحصر بيرجع لا لحج ولا لشيء. شرف كيف يتكواني شايف القول ما أعظم من أبنين. لا بحاجة إنه يبعث راس غنم ولا بحاجة إنه لو أنا محلي بتحلل محل حبسني فيه. ظهر الله شلو ما حبسني بتمم. كيف يتكواني محلى يا أبنين. يختلف علماء رحمة. بيقولوا مو لازمين كمان. نعم؟ بيقولوا مو لازمين كمان. هي السبب من الجهل يعني. هلا نحن مثلا نحن كم شخص. مثلا لو كان مسألي وانت انا اللي رأي فيها وانت لك رأي. تحسن ان تحكم على رأيي لا مو. اراء الناس كلها محترمين. دوموا في مجال للأخذ والعطاء. ليش حتى نحن نقيد؟ تمام ولا لا؟ ليش احكم انا اجبرك على ابو حنيفة لما ألف مذهبه. ألفوا المذهب كانوا 40 رجل من تلاميذه كل واحد أبي حنيفة. الله أكبر. دونوا الفقه اللي يكتب الإمام محمد. والله شلون خط جيد وسريع الخط. يجيبوا لنا شو رأيكم بمسألة الفلانية؟ يقولوا شو رأيك أنت يا إمام؟ جيب أبو أو حنيفة دليل. أنا بقول كذا كذا. أبو يوسف يقول أنا بقول كذا كذا. خالد محمد يقول أنا كذا كذا. كل واحد 40 كل واحد يجيب رأيه. ثم يتناقشوا بالآراء. في بعض الأحيان بيرجعوا لقول الإمام، في بعض الأوقات بيرجعوا لقول أبي يوسف، في بعض الأوقات بيرجعوا لقول محمد، في بعض الأوقات بيرجعوا لقول زفر، في بعض الأوقات كل واحد تم رأيه يسجلوا الأربعين رأي. هاي حرية الرأي، هاي دين الإسلام. سيدنا عمر بن العزيز يقول ما كنت أحب ألا تختلف أمة محمد، بل اختلاف الرحمة، واللي ما بيقلدهم ما بيصيب الرحمة. مو هيك يا ابني؟ ما بيصيب الرحمة، مو ممكن الإنسان يكفي. يعني يأتي بحج على مذهب واحد من المذاهب يكون صحيح تمام صعب. نعم قال المصنف رحمه الله اي نعم تعين إحرامه بالعمرة أي في الصورة الثلاثة. ففي الأولى يجب عليه قضاؤها لا قضاء حجة. الأولى اللي كان إيش؟ شو الأولى؟ الإحصار. إذا أحصر واجب عليه إيش؟ العمرة لا حجة. وفي الثانية إذا فات الوقوف يفعل أفعال العمرة. شلون بيتحلل؟ بأفعال العمرة ويتحلل ولا حج عليه من قبل. ما عليه كمان عمرة ثانية. وفي الثالثة اللي عاش زوجته جمع زوجته يجب عليه المضي في عمرة وقضاؤها. لما فسدت وجب القضاء. ولو أحرم مبهما أي إحراما مبهما يسمون مبهما حال تكون مبهما لكن مراد هو أن أحرم إحراما مبهما أي أولا قال نويت النسك. هذا بالحالة سيدي إذا كان صار معه هيب وبعدين بدأ عيدها ومات يعني بيقضوه عنه ولده سيدي بده يوصي فيها. يوصي ما لحق رأسا مات. إذا رأسا مات ما أدرك أوقات مو واجب عليه. ظهر لك هلأ مثلا واحد الآن واجب عليه الحج الآن هالسنة واجب عليه الحج ومشي بالطريق ومات بالطريق مو واجب عليه أنا ما واجب عليه يوصي. أما إذا كان واجب على الحج وأخروا لسنة واجب عليه الإصابة. ولو راح بده حج وقبل ما يصلي عرفة مات واجب عليه الإصابة. أما السنة اللي واجب فيها أخذوا ومشى ومات في الطريق مو واجب عليه الإصابة. فهمت شلون يا ابني يا شباب؟ نعم. يعني على الفرض سؤال. فرض شلون؟ والصيام هيك سيدي؟ نعم. والصيام هيك إذا واحد مرض رمضان. والصيام كمان. كان مريض حتى مات. واحد أفطر مثلا أو كان مسافر. لنفرض إنه مسافر. مسافر بصحيح ما في شيء إله إنه يفطر بعد ما أنت بده يقضي بعد ما بيقيم مثلا أفطر 10 أيام بده يقيم 10 أيام حتى يقضيهم. فإذا أقام 5 أيام ومات يوصي ب5 أيام فقط وما صامهم. والله شو بقى ما أدركهم لاحظتوا شو صحيح نعم اللي أدركوا وما قضاهم هذا بإيش بيطلع عنه كفر وإلا مالي. قال المصنف ولو أحرم مبهما أي أولا ثم أحرم ثانيا بحج لك قال بالأول أحرمت بنسك لله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك بنسك لبيك. شو النسك؟ بيحتمل العمرة، بيحتمل الحج معي. ثم بعد يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين قال نويت الحج وأحرمت به لله. قل له إذا الأولى المبهل تعين العمرة، وهذا الحج إذا صرت قارنا. عم تعطوا بالكم؟ بالأول أحرم مبهم، مبهم ما عين. بعد شوي رد عين حجي، يقول له صوت الأولى تعين للإيش؟ للعمرة. أو بالعكس نوى بالأول محرم مبهم، بعدين قال نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى، إذا تعين الأول للحج المبهم الحج والعمرة. كيف يا إخواني؟ في الصورتين. هي صورتين. صورة الثالثة بالأول مبهم نوى وأبهم، قال نويت النسك وأحرمت بها لله تعالى. ثم بعد ساعة ساعتين نويت النسك وأحرمت به لصوت قارن. ظهر شلون؟ صوت قارن جامع بين الحج وبين العمرة. عم تعطي بالك يا خالد؟ هي الصورة حكي لنا اياها المصنف. قال ولو نعم الأولانية هي اللي نوى بالأول كان مبهم، مبهم وبعدين نوى الحج. الحج إذا تعيد الإبهام العمرة. العمرة أو بالعكس أبهم بالأول وبعدين نوى العمرة، تعيد الأول الحج. ما صار قارن على بلا. أما هي بالإبهام كمان اثنين قارن. هذا نوى نيتين مبهمتين صار قارن. صار قارن. والثالثة هي الثالثة. الأول أبهم وبعدين نوى الحج والتعين الأولى للعمرة والثاني الحج، كمان صار إيش؟ صار يعني قارن. الصورة الثانية أبهم ونوى بعدين الحج العمرة، يقول أول حج كمان قارن. الصورة الثالثة أبهم بالأولى وأبهم بالثانية كمان قارن. كمان بالثلاثة. قال ولو أحرم مبهما أي أولا ثم أحرم ثانيا بحجة، فالأول العمرة الإبهام. وارجو إخواني أي فالإحرام الأول المبهم معين بها راح. أو بعمرة، يعني أحرم بالأول مبهم بعدين أحرم بعمرة عينة، أي بأن أحرم مبهما ثم أحرم بها بالعمرة. فالأول للحجة أي تعين لها، وإن لم ينوي بالثاني شيئا. بكي ما نوى بالثاني شيء كمان، قال نويت النسك وبعد ساعة قال نويت النسك، اللي صرت قارن واحد للحج واحد للعمرة. أي وإن لم ينوي بالثاني شيئا أي معينا في الصورتين فهو قارن أيضا، فيلزمه حجة وعمرة. مفهوم؟ أما إذا خرج من بيته يريد، انتهى الدرس، كنا مسائل الشيخ. أما إذا خرج من بيته يريد الحج، كيف يا إخواني؟ فأحرم ولم ينوي شيئا. فعن أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنه حج، يعني صح حجه، بناء على جواز العبادة بنية سليمة. هلا كثير إخواني، هلا بالنسبة للصلاة، في كل واحد منا بيته بعيد عن الجامع، طلع من بيته وناوي صلاة الفجر وما أكل ولا شرب بالطريق ولا تكلم بكلام أجنبي، وصل للإمام بالصلاة قال الله أكبر بالنية اللي نواها ببيته بالصحيح. شايفين إخواني؟ كذلك هذا ناوي من بيته الحج وطلع ومشي له ساعة ساعتين وبعدين أحرام بدون ما ينوي، والوقع بالحج على القول إنه بإيش؟ بصح العبادة بنية سابقة. مفهوم إخواني؟ نعم. ثم قال ولو أحرم بما أحرم به غيره، هي إبهام كمان، قال نويت أن أحرم بما أحرم به الشيخ خالد. الشيخ خالد ما نعرف من إيش أحرام، درينا إنه الشيخ خالد رأى الحج. ضرب إخواني، واحد من بيحبوا للشيخ خالد بيعتقدوا في الصلاة قال أحرمت بما أحرم به الشيخ خالد صلحاني الصباغ. ضرب لك له إيه هذا بدك تطلع بإيش أحرم الشيخ خالد؟ إن أحرم بالحج صرت محرم بالحج، إن أحرم بالعمرة صرت محرم، إن كان قارن تكون قارن. وجب إخواني قال طيب بلكي ما اطلع عليه ابنه واللي يكون داخل بعمر. شو بيكون داخل؟ شوف ولو أحرم بما أحرم به غيره، مش سيدنا علي لما كان في اليمن قال أحرمت بما أحرم به رسول الله، قال أي ولم يعلم بما أحرم به غيره، معلوم مو علمان حتى قال أحرمت بما أحرم به، مو هيك؟ فهو مبهم، أي فإحرامه أو حكمه كالمبهم، فيلزمه حجة أو عمرة حسب ما كان داخل غير، كان داخل غير بحج يلزمك حج، وكان داخل بعمرة يلزمك عمرة. مفهوم إخواني؟ أي على ما سبق وإن فات أي وقوفه ما أدرك الوقوف تعين للعمرة وما عرف إيش الشيخ خالد بإيش دخل وفات الوقوف وما استطاع أن يجتمع الشيخ خالد أن يسأله قل له حين تعين هالإيش هالإحرام تعين للعمرة فتلزمه شو تلزم العمرة يعني وكذا لو أحصر هنا فتلزمه بصحة مجازي فتلزمه أحسن العمر فتلزمه وكذا لو أحصر والله شو أحصر منعوه أن يتمم مسيره وما عرف الشيخ خالد بإيش ناوي قل له كمان عمره وإجباري كيف إخواني نعم وكذا انتهينا البحث الأول شوف الشيخ خالد شوف يبنى مضع الإنسان تصلح نسخته وما بيقى عليها سمها بصير ويجع بلطيف نسخة إذا بتصلح ما بيقى عليها سمها بصير شو يا ابني فصل ولو أحرم بالحج أي مطلقا شو معنى مطلقا ولم ينوي فرضا ولا تطوعا قال نويت الحج يصير فرض لنفل أي مطلق لا نوى فرض ولا نوى نفل ببالك خالف قال نويت الحج وأحرمت من الله طيب الحج يعني الفرض ولا نفل شو قصدك المطلق ما نوى فهو فرض شوف يقع إذا كان مو حاجة جلسة حاجة جلسة يقع لي فرض بتغلب الفرض على النفس طيب لأن المطلق ينصرف إلى الكامل لو ما أطلقته الكامل يكون فرض كان عليك الحج فرض إذا بتأدي الفرض نعم قال لأن المطلق ينصرف إلى الكامل فإن كان عليه حجة الإسلام يقع عنها استحسانا كيف يقعني؟ بالاتفاق في ظاهر المذهب يعني الأقوال اللي دليلها ظاهرة وهي كتب ظاهر الرواية الستة الجامع الكبير والجامع الصغير والسير الكبير والسير الصغير والزيادات والمفروض هي كتب ظاهر الرواية يعني الذي روتها تلاميذ أبي حنيفة جمع عن جمع عن جمع حتى وصلوا ابن إخوانين نعم قال في ظاهر المذهب وقيل إذا بدأ بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم مطلقا يعني لنا وفرض لنا كان نفلا من ذكر دخلت ذكره الزاهدي من هذا الزاهدي هذا أحد علماء الإمامية الشيعة ظل فيهون عالم كبير بين إخواني اسمه الزاهدي أي نعم كثير يسمونه فلان الزاهدي كوثري نعم هذا لا يعتمد لا تدبير هذا ضعيف هذا ضعيف قيل هذا ما القيل يعني ضعيف لا يعتمد عبر الظاهر إيش ولو نوى أي الحج عن الغير كيف واحد أعطوه مصاري يروح الجنة عن إيش أنقله شوف يا ابني اللي بيحج عن غيره أفضل ما يحج عن حاله نفسه مو فرض مثلا الشيخ خالد حاجة في الفرض بده يروح حج حجة تاني نفسه واحد قال له لا حج عن أبي أو عن أمي وهي مصاري يا ترى إذا حج من ماله الشيخ خالد عن نفسه أفضل واللي إذا أخذ مال الغير وحج عن ذلك غير أفضل قال إذا حج عن غير أفضل ليش عم تعينه على إسقاط فرض ظلت له ثواب الفرض أعظم من ثواب النفس أنت ما بينقص من أجرك شيء وأسقطت الفرض عن غيرك شايفين إخواني هاي التآخي بين المسلمين هاي التآخي نعم حتى في ناس إخواني كل سنة بيحجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس بيحجوا عن أبينا آدم وابن حواء فضلت على طول في ناس بيحجوا عن سيدنا أبو بكر الصديق في ناس بيحجوا عن سيدنا عمر في ناس بيحجوا عن سيدنا عثمان في ناس بيحجوا عن سيدنا علي تلاقي عجيبة المسلمين يا ابني ويجيبوا عن عمر سيدنا أول من سيدنا الشيخ محدين من العربي رضي الله عنه قال والله الأب هذا الأول الأباء أبونا آدم يمكن حدا بيحج عنه نوى الإحرام عنه أول ما قال بدأت بالطواف وإذا رأيت ملائكة السماء سبع مطوف بطواف عن آدم. الله الإنسان لما بيصدق مع شيء يا ابني الله بيخلق له العادات. قال له يا غلام إن تصدق الله يصدق. مهم؟ إن تصدق الله يصدق. شو سبب ورود الحديث؟ وعى معه كان تمرة. قال له يا رسول الله شو بيني وبين الجنة؟ قال له هالتمرات. قال له هذا رماهم الأرض وهجم حتى قتل. قال له إن تصدق الله يصدق. وحالتاني الرسول أعطاه من الغزوة أعطاه يعني الأنفال. قال له أنا ما خرجتني هذا. قال له ليش خرجت؟ قال خرجت إنه يجيني السهم هنا يطلع من هنا وأدخل الجنة. قال له إن تصدق الله يصدق. ما خلص كلام إلا جاي السهم طايل وأصابه مطرح ما أشار وخلص. صدق عجيب الصدق يا ابني. الله قال رجال صدقوا مع أهل الله مو هيك يا ابني؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. اي نعم. الله الله. قال لو أحرم بالحج ولم ينوي فرضا أي مطلقا ولم ينوي فرضا ولا تطوعا فهو فرض لأن مطلق صرف الكامل راحت رناه مهم. ولو نوى أي الحج عن الغير أو النذرة ظهر لك لون أو النفلة أي التطوع كان أي حجه عما نوى. نويت النفل نفل نويت النذر نذر نويت الفرض فرض نويت عن الغير عن الغير مو هيك إخواني ظاهرة يعني. لو نوى الحج عن الغير أو النذر نوى النذر أو النفل أي التطوع كان حجه عما نوى أي حجه عما نوى مما عين له مفهوم. وإن لم يحج للفرض بك هذا مكان حج للفرض أي لحجة الإسلام بعده هي الوصية. وإن لم يحج للفرض أي لحج الإسلام بعده كنت حطوا نقطة صار كلام جديد كذا ذكره غير واحد. نعم كذا ذكره غير واحد. مثلا أنا علي حجة الإسلام سماني حاجة حجة الإسلام وطلعت قلت نويت أن أحج نفل الله تعالى أو نويت أنه كنت أنا ابني مريض قلت يا ربي شفيت اللي ابني لحج حجي نذر لله تعالى ورحت نويت النذر قال ما بيقع عن النذر بيقع عن النفل ما بيقع عن حجة الإسلام إلا بالنية إنما الأعمال بالنية. الذي كان عليه صلاة الفرض الظهر وجيت صليت ركعت أربع ركعات نفل بيقع عن الظهر؟ لا لا تمام ولا لا؟ أبدا. نعم إلا صوم رمضان يعني. رمضان هلا لو واحد قال نويت أن أصوم هذا اليوم نفل لله تعالى واللي التقت نيتك وقع رمضان ليش؟ قال لأن رمضان معيار لا يسع غيره معيار لا يسع غيره. هلا الكيلو بياخذ كيلو تحسن تحط كيلو أي فيه معيار ما بيسع غيره. أما الظرف بيسع وبيسع غيره الظرف بيسع وبيسع غيره من دوش الإخواني. نعم قال انا كنت تحطه بعد ايش اي حج الاسلام بعده حط على الدال كمان ضم يحط بعد نقطتين حتى تنعرف انه صار كلام جديد انتهى العباره. وان لم يحج ان وصلي وان لم يحج للفرض اي لحج الاسلام بعده يعني واحد نوى النفل بالحج ولسه مو حج حج الاسلام بقى نفل نوى النذر وما حج حج الاسلام بقى نذر. شايفين اخواني كذا ذكره غير واحد من العلماء وهو الصحيح المعتمد المنقول الصريح عن أبي حنيفة رحمه الله. شو اسمه أبو حنيفة؟ النعمان بن ثابت. وأبي يوسف شو اسمه أبو يوسف؟ يعقوب ابن إبراهيم الأنصاري. ليس بن ثابت سيدي ما يسميه مين؟ أبو حنيفة النعمان بن ثابت. نعمان بن ثابت اسمه النعمان أبو اسمه ثابت بس ما في كنية كنيته أبو حنيفة لا يعني نقل لقب ما في الإمام الأعظم لقب والله أنا خالد الصباغ أيوه ما كان في كان في كانوا بأبوه يعني الكونة لأنه فارسي معلومة والله ما بيروح أين عن أبي حنيفة وأبي يوسف. أبو يوسف اسمه إنه يعقوب بن إبراهيم. هذا أبو يوسف كان أفقر تلامذة أبي حنيفة كان يتيم قتل أبو يوسف. كانت أمه تحطه عند الفران يكسر حطب والله كله يهرب يجي يرضى الرسل بحلي. تجي بآخر الشهر قديش كل يوم؟ كل يوم دانق، دانق سدس الدرهم، الدرهم ست دوانق، يعني باليوم تعطيه دانق واحد. قديش بده بالشهر؟ كم دانق؟ كم كل ست أيام حتى تأخذ درهم؟ يعني بشهر خمس دراهم؟ مش أبدا. كل اجت لأبي حنيفة مرة قلت له يا إمام أفسدت علي ولدي، هذا يتيم بيجي بدي أخو أجرده، قال والله هرب لدرسه وجد درسه. قال له قديش عم يعطيه؟ قلت له بيعطيه باليوم دانق سدس الدرهم. قال له دعيه يطلب العلم وخذي مني كل يوم ثلاث دراهم. قديش كل يوم؟ ثلاث دراهم. قديش بدي أحصل له ثلاث دراهم؟ 18 يوم. قال له إن ولدك هذا سيأكل الفالوذة بصحون الفيروزج. ظهر لك له بالفعل. قال هارون الرشيد عزم مرة لأبي يوسف، قال له يا سماحة القاضي تفضل للأكل، نحن الملوك نأكله بالسنة مرة. شو اسمه؟ قال له اسمه الفالوذة بصحون. اسمه صليبك يا أبو يوسف. قال له أنا وقت البكاء؟ قال له شيخي الإمام حنيفة قال لي والدتي لما بدي أطلب علم إن ولدك هذا سيأكل الفالوذة بصحون الفيروزة. شو قال أبو الهارون رحم الله أبا حنيفة؟ كأنه كان ينظر من شق الغير. رفع العلم. نعم رفع العلم. أبو حنيفة كمان لما مرض مرض الموت قسم ثلث ماله على تلاميذه، أعطى أقل الكل أبي يوسف أقل شيء، بس ندى قال له قرب يا يعقوب أسر له بإذنه. قال له مني الوطوات كمني الرجال. قال له طال وطواط المني الوطوات، أعطيني كم ليرة شو بدي سوي مني الوطوات كمني الرجال. أعطى أسر له بإذنه. مات أبو حنيفة جعلوا إيش؟ قاضي القضاة لأبي يوسف. طلبوا بالليل هارون خير إن شاء الله؟ قال له شو هذه فرشة زوجة أمير المؤمنين، وهذا المني على الفراش، وأنا ما بشك فيها، لكن المني منين إجا؟ ضرب له طلع طلع الساق وجد ثقب. قال له في عندك مصطيجي؟ قال له هات لي مصطيجي. حطه واتقل الوطوات. قال له حدثني شيخي قبل أن يموت بلحظات أن مني الوطوات كمني الرجال. من فرح صفق، صفق زوجة أمير المؤمنين من إيش؟ من الدق. بعد وراء الخازن قال له شو معك؟ قال له ما معي غير الخلايا تبع الدابة. قال له عبي له يا دهب. هي أحسن ولا قال له أعطى لي ارتين أحسن؟ شايفين إخواني؟ آه شوف يا قال شيخ مصلي ولو كان أبي يوسف أيوة من أنه لا يتأدى الفرض بنية النفل معلوم. إذا نوية النفل ما بيقع الفرض. كمين إخواني في هذا الباب أي يعني باب؟ باب الحج. يعني لا ينوب الأدنى بالأعلى. أيوة يعني إذا نوية النفل ما بيقع الفرض ما بينوب. نعم. وروي عن أبي يوسف فين عندكم؟ نعم وهو مذهب الشافعي رحمه الله. روية بدنا نقطين عن نسك. إيه روية بدنا نقطين من تحت. أي نعم أنا عندي نعم حتى ما تروها روى لا يتأدى. وروي عن أبي يوسف رحمه الله وهو مذهب الشافعي كمان أنه الحال والشأن إذا حج بنية النفل يقع حجة الإسلام. يا سلام على القول المأوسع وهذا يمين القول المأوسع يا ابني رحمه. وكأنه الإمام الشافعي قاس على الصيام المفروض بالنسبة لرمضان. إذا واحد قال هيك عقله قال نويت بدي صوم غدا نفل ما بدي صوم عن فرض رمضان نفل اللي وقع فرض غصبا عن أنفك. ظهر لك شلون؟ وهي كذلك الإمام الشافعي عليه حجة الإسلام ونوى الحج نفل اللي وقع عن حجة الإسلام. وهي رواية نبي يوسف كما سيدي وروية أقوى من وقيل. لا لا روية عن أبي يوسف مو مذهبه مو مذهب أبي يوسف رواية عنه رواية عنه أي نعم أقوى من قيل إيه معلوم يعني نعم. وروي عن أبي يوسف وهو مذهب الشافعي أنه إذا حج بنية النفل يقع عن حجة الإسلام. وكأنه الإمام الشافعي أو أبو يوسف قاس على الصيام المفروض، لكن الفرق أن رمضان معيار وبقص لصوم الفرض لا يسع غيره بخلاف وقت الحاج، فإنه موسع إلى آخر العمر. ولذلك إخواني إذا واحد ارتد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك وصار عمره مثلا 70 سنة وارتد يقول له بطلت كل أعمالك. يجب عليه القضاء ولا لا؟ إذا رجعت للإسلام كأنك ولدتك أمك الآن، ما عدا الحج، الحج بدك تقضيه. ولو قال ليش؟ لأنه الحج وقت العمر، وقته العمر. شايفين إخواني؟ نعم. يجي في واحد نعم يعني كان عمره شيء 30 سنة 35 سنة ما كان يصلي إطلاقا، نعم، بعدين راح الحج، نعم، إجا عم يسأل، عم يقول أديش كل ركعة هنا؟ قال له واحد 100,000. أنا أصبح إذا أنا صليت ركعتين يعني بيمشي عن المضى؟ أيوة. قل له لا ما بيمشي. واحد قال له لا ما بدك تقضي لأنه أنت لا يعني أنا دخلت في الإسلام الجديد. قال له ودي مضوا ودي ما صلى. هذا جهل، هذا جهل، هذا جهل، هذا كله جهل. والله اليوم الله قال واسألوا أهل الذكر مو أهل الجهل. لأن أنت اللي بده يعيد راح يضربني. ني مضى وقت كمان إلك ثواب في ذلك. ما بركه هو أخذ يرجع كيوم ولدته أمه. إيه لكن مو من حقوق الناس متدين مو واحد 100 ليرة ورجعته والله صادوا ديناتها. هذا الشرع. يعني بيقول رجع كيوم ولدته أمه يعني من الذنوب الصغائر يعني الكبائر لا يكفرها لا الحج ولا طول. المعتمد الكل. المعتمد الكل ما عدا حقوق الناس، ما عدا حقوق العباد، حقوق العباد بد ديار الصلاة، أما ما عدا ذلك أبدا. ضرش له يعني الأحاديث اللي ورد السيدي أيوه. بأمة يعني ورد زي تنبة الكبائر كمان هي عام والله إيه نعم. من حج ولم يرفض ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه عام. قيدوها خل المطلق على إطلاقه. رحمة للعباد. هي رحمة رب العالمين جل جلاله. كبائر كله أبدا. الحمد لله. نعم. الناس على قسمين جميل. نعم. الناس على قسمين مالية وبدنية وغيره. الكل يعني. معلومة حقوق الناس. على قسمين. المراد بها المالية هو. وكمان إذا كان في شيء بالعرض بدك تقول له سامحني. ولذلك الإنسان قبل ما يطال الحج إذا عامل مع واحد متكلف روح لعنده أم تقول يا أخي سامحني أنا طال الحج. ضار لك لون بده أب هلا بده يصلي أب ما يصلي بده يطهر يتوضى وإذا كان أواي وسخة بنظفها أو ببدلها وهذا بده يروح الحج هيك أب ما يروح بده هي حاله. واحد مثلا حاكي عنك يقول لي يا أخي سامحني الله يخليك أنا كرمه هيك شوي يقول له سامحني كمان إيه الله يسامحك ادعي لي إيه إن شاء الله بدعي لك. لا تقول له فعلت كذا وكذا يمكن إذا فعلت كذا يعمل لك قتلي بعدين. نعم. صلى خلقه قام قال هالناس كلها سب هالناس كلها لم يقدروا هشام سيدي سيدي هو لما صار الناس كلها بتوب الى الله عز وجل. والله شو هالنسبه المعينه بالنسبه المعين والله شو بيساوي بيصلي وبدعي الناس كلها بدعي له والله شو بدعي له قل اللهم اغفر لاخواني هؤلاء الذين تكلمت عليهم والله شو بدعي له بيستغفر الله لهم. نعم. إذا قال سيدي نويت الحج وأحرمت بإذن الله تعالى عن فلان أم فلان. نعم. أو نويت الحج عن إسقاط الفرض عن فلان في فرق ما الفرق؟ نعم. ما الفرق؟ نعم. قال مصنف. نعم. الله. استغفر الله في مسلم. نعم. بخلاف وقت الحج فإنه مسألة خبر ونظيره وقت الصلاة وعنه أيضا عنه عن إمام أبي يوسف. إذا نذر بحجة وعليه حجة الإسلام فأحرم مطلقا كان إسلام. الله شلون ما عين لا نذر ولا نوى الحج عليه حجة الإسلام وناذر حجي كمان وقال نويت الحج ما عين لا النذر ولا الفرض ولا نفل وقنا. شايفين إخواني أي كان نفلا ولو نوى للمنذور والنفل معا قال نويت النذر ونويت النفل بحجتي قيل فهو نفل وهو قول محمد وقيل نذر وهو قول أبي يوسف والأول أظهر وأحوط النفل. قال لك لهم تكون الحج نوي بنية خاصة ما تشوبه بغيره والثاني أوسع معلوم قول الثاني أوسع للناس ويؤيد الثاني قوله ولو نوى فرضا أي حجة ونفلا سواء فهو فرض. نعم أي عند محمد وكذا عند أبي يوسف والأصح كما في البحر لكن في الكافي ولو نوى حجة الإسلام والتطوع فهو حجة الإسلام اتفاقا أما عند أبي يوسف فلأنه شو عندكم أنتم؟ فلأن نية التطوع غير محتاج إليها النفل مبلغ النية فلغت. وعند محمد لما بطلت الجهتان نوى الفرض ونوى النفل تساقطتا، فإنهما إذا تعارضتا تساقطتا، بقي الحج اللي فرض عليه فتعين صرفه إليه الحج. ولو نوى نصف نسك، لأنه والجنون فنون يا ابني، في ناس بحقيقة بيصير أوقات. ولو نوى نصف نسك مثلا سؤال، أو حجا لا يطوف له، قال أنا نويت الحج لكن بدون طواف أو بدون وقوف بعرفة مثلا، أي طواف الزيارة، ولا يقف أي بعرفة لأجله، فعليه نسك، عليه نسك تام ما بجزأ. مثل واحد نوى أن يصلي نص ركعة ما بتجزأ، أو نوى ركعة واحدة عند الحديث ما نصح بدك تصلي ركعتين هنا أي كامل، لأنه لا يتجزأ وحكم المبهم تقدم. أو حج كامل نوى نصف حج والواجب عليه الحج كامل، أي عليه بطواف ووقوف لأنهما ركنان وإخواني هنا ولا ركنان له الحج، وكذا عليه سائر الواجبات وعليه اجتناب المحظورات. نعم. ولو أحرم أي بحج على ظن أنه عليه، ظن أن وحده لي حج وأحرم بالحج فرضا أو نذرا، فتبين عدمه بعد ما شرع فيه، ظهر أنه أنا والله ما عليه شيء، أي خلاف ظني، لزمه المضي لشروعه، لأن الشروع ملزم، وإن أفسده فقضاؤه، أي لزمه قضاؤه. كبير إخواني، وهذا بخلاف الصلاة. هلا إذا مثلا الشيخ خالد ظن أنه ما مصلي إيش الفجر، قام توضأ ودخل بصلاة الفجر، بعد ما دخل حقه أنه يصلي الفجر وأفسده، ما عليك شيء. أما الحج ما بتحسن نفسه، لأن الحج وقت العمر هي وقت إيش مؤقت. صار إخواني. نعم. قال هنا لزم المضي شروع، وإن أفسده راحت قبل ولو ولو أحرم بحج على ظن أنه عليه أي فرض أو نذرا، فتبين عدمه أي خلاف ظنه، لزمه المضي لشروعه، وإن أفسده فقضاؤه، يعني لزمه القضاء، وهذا بخلاف الصلاة لما قدمنا. الصلاة إذا كان ظن أنه عليه صلاة ودخل فيها وبعدين أفسده، تبين ما عليه وأفسده ما عليه شيء. وإن أحصر أي الظان المذكور، والله شلون فقيل، أي على ما في البزدوي وكشف الأسرار شرح المنار، لا يلزمه القضاء، منعوه من إيش الدخول، لأنه صار مسألة ظنية هنا، لأنه إذا أحصر وتحلل بالدم لا يحتاج إلى الأفعال للخروج. وقيل يلزمه وصححه، أي اللزوم في الغاية هنا. ثم قال فصل في نسيان ما أحرم به، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك، كلما ذكرك الذاكرون وفلا عن ذكرك الغافلون، فاعلم أنه لا الله.